زينب عليك زينب تروح تروح هاي هيبة منزلي وين تروح لا تقلي تحملي تروح داعت الله داعت الله يا علي داعت دار هيبتها وجودك وجهك محليها دار هيبتها وجودك وجهك محليها وريحة انفاسك عطرها وعنفوان البيها وريحة انفاسك عطرها وعنفوان البيها لو رحت انشد يا غالي جروحي وين اخفيها الكوفة كلها خلاف عينك لحظة ما اضل بيها الكوفة كلها خلاف عينك لحظة ما اضيع اضيع لو نويت على السفر اضيع اضيع بين رمضان وصفر اضيع اضيع وقلبي بالهم امتلي تروح تروح هاي هيبت ابكي وجاو تروح لا تقلي تحملي تروح إيه هاي وداعت الله وداعت الله يا علي وداعت إيه عمر عشت بفي حنانك وردة وتباريني إلى الشاعر الموفق ناجي العتاب عمي إيه عمر عشت بفي حنانك وردة وتباريني ينكسر غصني لو انها ما تشوفك عيني اي ما تشوفك عيني المنى يشكي وبعد سولف همي ويسلي بشوفتك كل السعادة وهجرك يبتشيني بشافتك كل السعادة هجرك بتشيني أضيع أضيع وياك روحي رايحة أضيع علي اقرأ الفاتحة أضيع أضيع سيف هجر القاتل تروح من كل قلبك إيه هاي هبة منزلي تروح تروح تروح وداعت الله يا علي وداعت الله ثلاث أيام أيتام فقرة مقابليني اعتابك ثلاث ايام ايتام فطر مقابليني اعتابك مو لبن جابا ودمعهم واقفين ببابك مو لبن جابا ودمعهم واقفين ببابك من ورا البابا نجاوب من يجون احبابك حدران اتفاضل اقلهم يا علي بغياب حدران اتفاضل اقلهم يا علي بغياب عذاب عذاب لو رحت يا خفتي عذاب يا دلالي وهبتي عذاب عذاب كبر جرح الأول جروح جروح عجب بويا بويا تلت ايام ايتام فقرا قبل الاعتام تلت ايام ايتام فقرا قبل الاعتام مو لبن جابه ودمعهم واقفين بباب مو لبن جابه ودمعهم واقفين بباب ورا الباب انا اجاوب من يجون احباب حدرانا اتفضل اقلهم يا علي بغياب حدرانا تفضل قيلهم يا علي عذاب عذاب لو رحت يا خيمتي عذاب عذاب يا دلال وهبتي عذاب عذاب كبر جرح الأول جروح ولك زينب عمرها ايش يسوى عمري بدونك للشعر الموفق ناجل عتاب عمي افد ولك زينب عمرها ايش يسوى عمري بدونك عمت عيني ليش بويا ذاب لا تعيون عمت عيني ليش بويا ذاب لا وين عليك الحسين عمت عيني ليش بويا معصبك اصفر اشوفك لو صفاري بلون شلون جنتي لا تقلي انت قلي شلونك شلون جنتي لا تقلي انت قلي وداع وداع قول ويا زينب يا علي وداع وداع شني ما اشوفك بعد وداع وداع حالي من حالك اشد وداع دعت الله دعت الله يا علي دعت تمسح بروس اليتامى من يمسح راسي تمسح بروس اليتامى من يمسح راسي تمسح بروس اليتامى من يمسح راسي ترضى امسح راس بيدي يا اعز كلاس بويا يا يا يا بويا تمسح ضروس اليتامى منو يمسح راسي ترضى امسح راس بيدي يا اعز كلاس الهوى يا ريت بعدك ما وصل انفاسي كربلاء باجر تخلي يا جرح بحساسي اسمع اسمع أموت أموت ليش لو سطر عين الشمس أموت أموت قبالي يسلم للخدر يا علي يا علي يا علي يا علي أموت أموت لو سطر عين الشمس أموت أموت قبالي يسلم للخدر أموت أموت شبكت لو تبسم عاذلي جروح إيه إيه هاي هبة منزلي جروح جروح جروح جروح لا حتى الله يا علي لا حتى اطلب طلبة منك وانت ادرى بحالي بويا اطلب طلبة منك وانت ادرى بحالي من توج نار المخيم انت صير قبالي من توج نار انت صير قبالي خيمة ريدك للعباية تدرس تري غالي خيمة ريدك للعباية تدرس تري غالي ناس بويا من تشوفك ما تصيد لخيالي ناس بويا من تشوفك ما تصيد لخيالي أحير أحير لون أصعد عالهزل أحير أحير وأنا بجفوف الحبل أحير أحير شلون أصعد عالهزل أحير أحير وأنا بجفوف الحبل أحير أحير وعيني تير بالكافل تروح هاي هبة منزلي تروح